والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين صلى الله عليه وسلم نبي الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحابه والتابعين والمتبعين الدين والكل منه الكل حقا وإنه اصطفاه وأعطاه قديما ولا حزرا له وإليه كل شيء وإنه حبيب إله الخلق لا قليل أمرا أتى أول التوحيد أول ذاكر وأول مذكور ربي به أتى والعالم سوى الناس والدجال من حي الأعراض والأعيان فالعين قد بنفسه يقول وما سواه الأرض وقل ولم يحقق غير العلم قسمه وقل ما ألف الذر قسمه ومن تارح بمن لقسمه مجرى البر الشهيد وعلى مذهبنا المحمود يوصف بالحدود والوجود هذا وفي القول به ساحة لظلمة الغارين واستراحة وفي حدود ما سوى الله الغرق كل عين ليس يخلو من عرض من القوائح أو الأكوان أو الأكوان إذا تكون عن شرحها بالواد ولنقتصر غير الروائح أو الألوان إذا تكون عن شرحها بالواد ولنقتصر هنا على الأكوان إذا إنها من قصدك الألوان وهي اجتماع وسكون أو ما أنها كل للحدوث أو ما لأنها محقق بها تدق ضدها باغدا وكل ما بان بعقل قدم كان محالا دون غيب عدم وكل ما لازم حالها فشكه من الحدوث ما له انتسب وعد الاجتماع عد الاجتماع من نوع العرب كذاك الافتراق بعض اعترف وقال بل امران نسبيان الى نسل الوجود بالتبيان ذبان مما قد مضى بالسرد في حدود لا سوى الاله الفردي ولا يتم المبتغى للطالب من سبعه المطالب ذات الأعراض وكون العين تناسب الأعراض دون مين والمرء للكمون والظهور والاتقان المدعى بالزوري أو أنها قائمة بنفسها أو كونها قديمة بجنسها أي قول ليس لها من أولي لأن أرض الوعد لمعولي التغير أو القديم تسميه السنة القديم وحلم ما أقوى مأله نفسه إلا عين الضالين جروا بها من غيرهم ذيولا لقدم النفس أو الهمة وغيرها من الأقارب التي يغلب من بها تلاه ذمتي فلا قد أمرت من جمال العالم اسمه هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به الفصل في حدود العالم. العالم سمي عالما لأنه بعلامة تدل على خالقه على حدوده على خالقه على أنه مبتدأ. والعالم اسم ما سوى الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين أنا رب الكائنات. عالم اسم ما سوى الديان من نوعي الأعراض والأعيان نشأ إما أعراض وإما أعيان ذوات وإما صفات تقوم بها. ولذلك قال فالعين ما بنفسه يقوم ما يقوم بنفسه كهذا الجرم قائم به بنفسه والأوصاف التي تعتريه وتلتقي تأتي وتذهب، وقد تلازم في بعض الأوقات. فالعين ما بنفسه يقوم، وما سواه العرض، ذلك العرض المرقوم الدافع بالذات أو ملازم لله. ولم يحقق غير ذيل قسم، ولم يحقق العلماء غير ذيل قسم، ولا يوجد قسم جائز للعرض والعين للذات والصفات. وكل ما ألف فهو الجسم، فالجسم كل ما ألف من جزئين، كل ما ألف من جزئين يقال له الجسم. قد يبلغ في الصغر كالذرة، لكن ما زالت تنقص، لكن إذا دق عن ذلك يقال له الجوهر، ما ينقص. ومن تهى لحد من القسم، إذا الجسم قسم إلى أقسام صغيرة إلى حد لا يبلغ، لو بلغت الحصاة درجة لا يبلغ إدراك العين حتى لا تنقسم، ولكن المجاهر عندما هذه الحادثة صارت تبينها كما تبين لنا يعني ما يقال لها الجراثيم وما يقال هذه أشياء بلغت حتى الصغير بحيث أنها لا تنقسم. ومن تهى لحد من القسم فالجوهر الفرد، الفرد ذلك ليس مؤلفا من فردين، ليس مؤلفا من شيء حتى يتجسد حتى يكون جسما. ومن تهى لحد منع القسم فالجوهر الفرد الشهير الوسمي، وهو على مذهبنا مذهب السنة والجماعة المحمود، لا شك انه هو المحمود، يوصف بالوجود انه موجود، ان الاشياء تبلغ في الدرجة الى حد الصغر العجيب حتى لا تنقسم، ويوصف بالوجود ويوصف بالحدوث لانه موجود حادث، لانه موجود وحادث. هذا هو في القول به ان الاشياء تبلغ الصغر حجما لا ينقسم، وهذا من قول به ازاحه الطرد لظلمات الغاوين، لظلام الغاوين الضالين الحائدين الزائرين عن الطريق، وهم الذين يقولون بان الجوهر قديم غاوين، واستراحه استراحه من ضلالاتهم. والبحث في ذلك يرجع الى ان نقول في حدود ما سوى الله تعالى، في ان نثبت حدود ما سوى الله سبحانه وجلاله من عرشه الى عرشه. وفي حدود ما سوى الله الغرض، إن كل عين ليس تخلو عن كل عين، كل ذات متألفة من جزئين لا تخلو من عرض، لا تخلو من عرض ملازمة. وفي ملازمة العرض لها إثبات لحدودها، كما أنه كما سيأتي كل ما لازم حادثا فهو من حدود ما لازم، كل ما لازم حادثا فهو حادث، كل ما لازم حادثا فهو حادث. مثل الروائح، مثل الروائح تبدأ تشيل قوله لون من الروائح أو الألوان، فلا تكن عن شرحها بالوارد بالمتراخي، فلا تكن عن شرحها بالمتراخي. ولنقتصر هنا على الأكوان، وسيبينها، نقتصر على الأكوان من الأعراض التي تلازم، سنقتصر على الأكوان منها. ونقتصر على الأكوان بين هذا القصد، بين هذا المقصود كالعنوان كالبرامج، من أنقى ذلك يكمل الإنسان عليه. وهي اجتماع، إما اجتماع وإما افتراق، نحن الآن مجتمعين وسنفترق. إما اجتماع أو سكون وحركة، اجتماع افتراق سكون حركة، وكل الحدود إلى شعر، ما ساكت ما متحرك، إما مجتمع وما متفرق. واجتماع أو سكون أو ما نافى، وكل الحدوث أشار بها بحقيقة الحال، لأنها محقق بها العدم عند التفاق، عند اتصابك بالسكون يعني عدم الحركة، وعند اتصابك بالحركة عدم السكون، وعند اتصابك بالاجتماع عدم الافتراق، وعند اتصابك بالافتراق عدم لأنها محقق بها العدل عند الطلوب ضدها فلا خلاف، وكل ما بان بعقل قدمه، كل ما بان بعقل قدمه كان محالا دون ريب، كان محالا دون ريب أن يكون أن ينعدم، كان محالا دون شك انعدامه، كل ما بان قدمه استحال عدمه، لأنه لا فرق بين العدم الثابت والعدم اللاحق. وكل ما لازم، قال لماذا تثبت ان تثبت حدوث الذوات وحدوث الاعراض، قال وكل ما لازم حادثا وجد له من الحدوث ما له تسبب، لان ما لازم الشيء يعطى حكمه، لان ملازم الشيء يعطى حكمه. نعم. وقال وعد الاجتماع، هناك مسألة تعرض العلماء، قال عن عد الاجتماع من نوع العرض انه من نوع الاعراض، انه فيه انتقال، لانه يقول قال واسطة بين العرض والذات. وعد الاعتراض الاجتماع من نوع العرض كذلك الافتراق، بعض من العلماء اعترض وقال بل امران نسبيان لم يصل الوجود حتى يوصفا بالعرضية، ولن يصل للعدام حتى يصاب بغيرها، فقالهما امران نسبيان. وهم كان مما قد مضى في السرد حدود ما سوى الله الفرد، قال ما بان مما قد اسلفنا حدود ما سوى الله سبحانه وتعالى جلال الفرد. ولا يتم المبتغى للطالب الا بعلم السبعه المطالب، لا يتم المبتغى لا تتم للطالب بها الا بعلم هذه السبعه المقاصد والمطالب التي سيذكرها النار. اثبات الاعراض، إثبات الأعراض للأعيان، هذا أمر واضح، وكون العين تلازم الأعراض وهذا أمر واضح، أن الأعراض بان بما أسلفنا أن الأعراض ملازمة للعين وأنها موجودة للأعراض، تلازم الأعراض دون كذب دون مين. والمنع للكمون، المنع أن الأشياء كاملة بأن أن الأشياء كانت كاملة داخلة قبل وجودها، كان وجودها أنها برزت، هذا الشيء أيضاً يحيله العرض. والظهور والانتقال، وأن أن أن أن أن أن الأشياء تنتقل، كل ما انتقل الذات ينتقل العرض الذي كان ملازم لها لذات شديدة، وهذا أيضاً ليس صحيح. الانتقال المدعى بالزور بالكذب الواضح، وأنها قائمة بنفسها، وأن الأعراض تقوم بنفسها، هذا أيضا مستحيل، الأعراض لا يقوم بنفسه، وكونها قديمة في جسدها، كونها قديمة لا سيؤدي إما إلى الدور وإلى التسلسل الماضيين الممنوعين، أو أي قولهم ليس لها من الأول، هذا صح كما أسلم الماضي، لأن الشيء لأن التسلسل منفي، والدور أيضا كما أسلمها منفي، بل أربع عبد وعبد المعول، وفي التغير عن القديم، وفي التغير عن الله تعالى سبحانه وجل جلاله، وكل ما تغير فهو حال، لأن دليل حدوث العالم هو تغيره، تسير بنهج السنة القويم، وحذر هنا أقوال أهل الفلسفة، الفلسفة العلماء قالوا إنها كآخر اسمها، الفلسفة أحذف الفاء واللام تكون سبا، فهي حقيقة وإن كان بها قليل من الخير فغالبها الشر، أكثر من 90 منها شر، لذلك هي سبا. وحذر هنا أقوال أهل الفلسفة لأنها محض الضلال والسبا، فهي محض الضلال خروج عن طريق الحق والسبا، السبا وخفة العقل. جروا بها من غيهم ذيولا، جروا بها من ضلالاتهم ذيولا بسطوا على العالم وضلهم بها في قدم النفس، في كون النفس قديمة أو ذيولا وهي مادة يقولون تنطلع على الأشياء وغيرها من الأقاويل التي أقدام من فيها سواهم من ضعفاء المسلمين من هذا ضلالهم زلتي، فلا قديم غير الجلال. هناك الفلاسفة يقولون بقدم الأشياء وأنها لها مواد وطبائع متصلة بها، وهذا أمر باطل ينكره الشرع والعقل. فلا قديم غير الجلال نسأله الأمن من الضلال، الإمام السكي، الإمام السكي قال إن الفلسفة والمنطق لا يقرأهما إلا من تمكن من علوم الشريعة وكان حافظا متمكنا من التفسير والجميع علوم الشريعة، غلب عليه تعظيم الشرع وحق النبي صلى الله عليه وسلم، تمنى من تلك الدرجة وكان له ذكاء وافر، الفلسفة والمنطق عليه ضلال.

صرف قلوبنا يا قلب يا قلب يا قلب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت